بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرعنا يوم أمس بقراءة هذا الكتاب النافع، كتاب أخلاق العلماء، ونود بين يدي هذا الدرس أن نستذكر بعض المعلومات التي مرت بنا. فالأمر كما قال الله: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فأرعوني أسماعكم يرعاكم الله. من مؤلف هذا الكتاب؟ ما اسمه وما كنيته؟ تفضل. أحسن، محمد ابن الحسين الآجري، وكنيته أبو بكر، ونسبته البغدادي ثم المكي، والآجري نسبة إلى محلة ببغداد يقال لها درب الآجر فنسب إليها. وما مذهبه؟ شافعي، وقيل حنبلي، ويحتمل أن يكون نسبته إلى الإمام أحمد النسبة في الاعتقاد. أحسن. متى ولد ومتى توفي؟ متى ولد المصنف ومتى توفي؟ تفضل. قيل 264، وقيل 280. طيب، ومتى توفي؟ نعم، توفي اتفاقا سنة 360 للهجرة، فهو يعد من أهل القرون الفاضلة رحمه الله. من يسمي لي أحد أشياخه المشهورين؟ أحد أشياخه المشهورين، تفضل. الباغندي، وكذلك أيضا من أشياخه المشهورين أبو بكر بن أبي داود. طيب، من يسمي أحد تلامذته المشهورين؟ من تلامذته الأخ أبو نعيم الأصفهاني. طيب، أحسن، صاحب حلية الأولياء. وابن بطة العكبري كذلك. طيب، قلنا إن الأخلاق نوعان، فما نوع الأخلاق؟ الأخلاق نوعان. أحسنت، أخلاق جبلية وأخلاق كسبية، بارك الله فيك. طيب، نقل المؤلف عن جمع من السلف تفسير معنى الحكمة في قول الله تعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فما هي المعاني التي تدور عليها معاني الحكمة الأخ؟ العلم والفقه والعقل والسنة والإصابة والخير، كل هذه المعاني داخلة تحت معنى الحكمة. إذ أن معنى الحكمة في اللغة، ما هو معنى الحكمة في اللغة؟ هذا معناها اصطلاحا، وضع الشيء في موضعه، فهي بمعنى الإتقان. بمعنى الإتقان، من أين استمد معنى الحكمة؟ من حكمة الفرس، وهي اللجام الذي يوضع فيه فيتحكم في سيره ووجهته. طيب، ذكر المصنف رحمه الله من الآثار، من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والآثار، ما يدل على فضل العلم وأهله. فأود منكم أن تذكروا لي بعض فضائل أهل العلم دون تدليل. فمن فضائلهم، أعطني جملة من فضائل أهل العلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. الأخ أنت. العلماء ورثة الأنبياء. أحسنت، تفضل. أنهم نعم، أنهم أعظم الناس خشية لله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. تفضل. نعم، أنهم مرجع العوام ويصدر عنهم الولاة والقضاة وغيره. من فضائلهم، ارفع صوتك. نعم، أنهم هم أسعد الناس بإرادة الله بعبده الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ارفع صوتك. نعم أنهم بطلبهم للعلم ييسر لهم الطريق إلى الجنة، من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. الأخ أنهم يقتدى بهم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا. تفضل. نعم أجورهم تجري عليهم بعد موتهم أو علم ينتفع به. الاشتغال بطلب العلم من أفضل من نوافل لجميع العبادات. ماذا أيضا في حديث أبي الدرداء هناك جمل واضحة. الأخ يستغفر لهم كل شيء حتى الحيتان في جوف الماء، أن الله قرن شهادتهم بشهادته وشهادة ملائكته، وفي هذا فضل عظيم لهم. ماذا أيضا؟ الملائكة أنهم ورثة الأنبياء، أن الملائكة تضع أجنحتها لطالب العلم رضاء بما يصنع، ومر بنا في رواية أنها تحفهم. طيب كل هذه من فضائل طلبة العلم ومن فضائل طلب العلم. السؤال الأخير، كيف يقبض الله العلم؟ كيف يقبض الله العلم؟ ما شاء الله، كيف يقبض الله العلم؟ نعم الأخ، الأخ أي أنت، بقبض العلماء. طيب ما إذا قبض الله العلماء ماذا يحصل؟ يتخذ الناس أئمة جهالة فيسألون فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون والعياذ بالله. طيب في هذا القدر كفاية من استذكار ما مضى، ونستعين الله تعالى لاستكمال ما بقي. تفضل يا أخي. الحمد لله رب العالمين. هذا الحديث الذي ذكر أخيرا، وهو من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، أصل في الرحلة في طلب العلم. وما زال الصحابة رضوان الله عليهم فمن بعدهم من التابعين يرحلون في طلب العلم، والمقصود أنهم يرحلون في طلب الحديث، حتى إن جابر بن عبد الله كما روى الإمام البخاري رحل شهرا في طلب حديث واحد إلى عبد الله بن أنيس فسأله واستثبت، ثم لوى عنق راحلته ورجع إلى المدينة. وكذا صنع التابعون في قصص كثيرة، حتى خرج سعيد بن جبير في طلب حديث واحد ثم رحل إلى ابن عباس في مكة. فما زالت الرحلة شعار أهل العلم حتى لا يقال إن فلان رحل، يعني كثير الترحال في طلب العلم، ويحتسبون خطاهم هذه في سبيل الله. فتجد منهم من يطوف الأمصار ويجمع المشيخات التي تعد بالمئين وربما بالآلاف في سبيل طلب العلم ويدون ذلك. فهذا الذي خرج في طلب العلم كالمجاهد الذي يخرج في سبيل الله، ولو أدركه الموت لمات في سبيل الله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. نعم ثم إنه قال نعم، وهذا هو الواقع معشر طلبة العلم وطالباته، أن العالم لا يزال يتقلب في الخيرات، فهو في خلوته وجلوته وفي كتابته وفي تحديثه وفي إجابته، إنما يتقلب في الخيرات، فهو نافع ونفعه متعدد، فإذا جلس نفع من حوله، وإذا زار نفع من زاره، وإذا خطب نفع من يستمع إليه، وهكذا. فإن حياة العالم تستحيل إلى نفع متعدد، والخير يساق إليه من كل مكان. فإذا رزق الإنسان علما احتاج الناس إلى علمه، وصاروا يسألونه ويصدرون عنه ويتبينون أمر دينهم ويصوبهم فيما يخطئون فيه، فتتفتح له أبواب الخيرات. فلا ريب أن اقتناء العلم والتلبس به ونشره وبثه بين الناس أنه من أعظم أبواب الخير، وهذا يفسر لنا ما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم قال: في هذا والذي قبله، وإن كان في سنده مع مقال، لكن لهما شواهد في المعنى، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه عالما أو متعلما. فيه إشارة إلى أن اشتغال الإنسان بطلب العلم يزكي حياته ويبارك في عمره، بخلاف من كان عمره مضيعا في الصدق في الأسواق والقيل والقال وغير ذلك من المقاصد. فقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصنف الغافل، فقال: إن الله يبغض كل جعبري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه. فأنت لو تأملت لوجدت أن من الناس المحرومين من هو على هذه الصفة، جعبري جواب، يعني أنه فظ غليظ متكبر جافل، سخاب بالأسواق، إذا كان في الأسواق والبيع والشراء فإذا بصوته يعلو الأصوات، وإذا به يماكس ويشاجر، ثم إذا أقبل الليل ألقى بجسده على الفراش كأنما هو جيفة بالليل، فإذا أصبح الصباح كان كالحمار في نشاطه وفتوته وصفقه في الأسواق. فهو جاهل بأمر دينه، عالم بأمر دنياه، وإن بدأ من ذوي الهيئات، وإن بدأ يحمل الألقاب والشهادات، لكن العبرة بما يسكن القلب. فلهذا كان العلم يزكي القلب ويبارك العمر. ثم قال بعد ذلك: نعم، وهذا الحديث وإن كان فيه ابن لهيعة لكن يشهد له الحديث الصحيح: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: علم ينتفع به، علم ينتفع به. فهذا العلم الذي بثه لا يزال يدر عليه الخير. وتصوروا يا رعاكم الله صحيح البخاري الذي لم يزل أهل الإسلام يتلقونه ويتدارسونه، ما أودع فيه الإمام البخاري من العلم ومن صدر عنه وتأثر به، فكل من عمل بهذا العلم الذي كان الإمام البخاري سبباً في إيصاله إليه كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئاً. فهذا يدل على أن العلم أثره بالغ وأن بركته غير متناهية. نعم. نعم، هذا أثر مشهور وهو صحيح بحمد الله على شرط الشيخين، وفيه فائدة تربوية ينبغي لطالب العلم أن يتفطن لها، وهو أن طلبة العلم وأهل العلم ينبغي أن يثني بعضهم على بعض، وأن يكرم بعضهم بعضا، وأن يشهد بعضهم لبعض بما فيهم من الخير، وأن لا يتسلل إلى قلوبهم شيء من الغيرة التي تحصل بين الأقران. فإن من علامة الإخلاص أن تسر بإجراء الله الخير على أخيك، ولا يحزنك ذلك بل يسرك، فإن هذا علامة خير. هذا ابن مسعود رضي الله عنه، وهو من السابقين الأولين ومن المهاجرين التالدين، يقول هذا في معاذ رضي الله عنه وهو من شبان الأنصار، يقول: إن معاذ كان أمة قانتا. فقيل له: ذاك إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا. ومعنى أمة هنا أي إمام، فإن أمة لها استعمالات عدة في القرآن الكريم، نحو 4 استعمالات أو أكثر، ومن معانيها الإمامة، فالأمة بمعنى الإمام. وأما القنوت فقد فسره بقولها المطيع لله ورسوله، فقال: إنا كنا نشبه معاذا بإبراهيم. وذلك أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم ثناء عطرا، وقال إنه يقدم العلماء برتوة، واختلف في معنى الرتوة، هل هي خطوة أو قدر رمية السهم أو الحجر أو قدر رمية السهم، والمقصود أن معاذا آتاه الله علما، علما خالصا نقيا رضي الله عنه. نعم. ولكن قد ذكرت لهم، وكان ممن علمه حجة عليه. وكان من علمه حجة نعم هذا من حسن التأتي منه رحمه الله ليدلف إلى الباب الذي بعده في بيان أوصاف العلماء الذين نفعهم الله بالعلم، فإنه طرح سؤالا وأجاب عليه، أي أن هذا الذي اشتغل بتعلم العلم وحفظه وناظر فيه أيدخل في الفضل الذي ذكر في الأحاديث والآيات السابقة؟ فقال أرجو ألا يخلي الله كل مسلم طلب الخير والعلم من خير، يعني سيصيبه شيء من هذا الفضل، لكن العلماء لهم أوصاف وخلال ينبغي أن يتصف بها، ففي هذا إغراء بليغ لطالب العلم أن يتبصر في صفات العلماء الذين نفعهم الله تعالى بعلمهم حتى صار علمهم حجة لهم لا حجة عليهم. فهذا مدخل للباب الذي يلي. قال رحمه الله: إذا تعلم من العلماء، قد اعتقد الأخلاق السنية. إذن نبه المصنف رحمه الله على 10 مسائل تقريبا أو تزيد فيما ينبغي لطالب العلم أن يكون عليه. فهذه المسائل أرعها سمعك يا طالب العلم، ابتداء في كيف يطلب العلم وانتهاء بمعاشرة الخلق. فهذه الأسئلة 10 التي أبداها رحمه الله يحتاج إليها كل أحد في طلبه للعلم وفي صلته بربه عز وجل وفي مخالطته للخلق على اختلاف مراتبهم، فأرعها سمعك. قال رحمه الله: قف عند هذه النقطة، هذه نقطة الانطلاق، هذا مرتكز البدء في طلب العلم. هذه النقطة تتعلق بالنية التي هي أساس العمل، لا بد لك يا طالب العلم أن تصحح النية وأن تقدم على هذه العبادة بوضوح حتى تثاب على ما تأتي من طلب العلم. فحتى قال الإمام أحمد: لا يعدل العلم شيء لمن صحت نيته. ف فإن قال قائل كيف أصحح نيتي في طلب العلم؟ فالمصنف رحمه الله أشار إلى بعض الأمور، منها امتثال أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، فقد قال وليعبد الله عز وجل كما أمره. الأمر الثاني أن ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه. الأمر الثالث أن ينوي بذلك رفع الجهل عن غيره. الأمر الرابع أن ينوي بذلك حفظ شريعة الله. والأمر الخامس أن ينوي بذلك الذب عن دين الله. هذه المعاني إذا اكتنفت القلب واستصحبها طالب العلم صحت نيته. فأولها أن ينوي بطلبه العلم من ثني الركب في مجالس العلم وتسويد الصفحات ونقل الخطى والمباحثة والمناظرة والحفظ والسهر وغير ذلك، أن ينوي بذلك امتثال أمر الله تعالى الذي أمر عباده بالعلم، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم مما تقدم ذكره من الآيات والأحاديث. ثم ينوي بذلك رفع الجهل عن نفسه، فما أنت يا عبد الله إلا جملة من الظلمات، كلما اقتبست من نور النبوة قبس أضاء جانب من قلبك، وإلا فأنت جملة من الظلمات. أرأيت لو أنك دخلت هذا الجامع في ليلة ظلماء والأضواء مطفئة، فإنك مع أن الله آتاك عينين تبصر بهما، لكنك قد تعثر بحامل مصاحف، وقد تصطدم بعمود، وقد لأن المكان مظلم. فإذا وقعت يدك على لوحة المفاتيح مفاتيح الإضاءة وصرت تفتح واحدا إثر الآخر، كلما فتحت زرا أضاء جانب من المكان حتى يستحيل المكان إلى شعلة من نور. كذلك قلبك، قلبك مظلم، فإذا اقتبست آية محكمة أو سنة ثابتة أو أثرا أضاء جانب من قلبك حتى يعود قلبك مثل السراج يزهر. فانوي بذلك، انوي بطلبك العلم رفع الجهل عن نفسك. الأمر الثالث انوي به رفع الجهل عن من حولك، كما تلونا يوم أمس أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فليكن في نيتك أن تنوي بذلك نفع الآخرين بأن تعلم أهل بيتك وأصحابك وجماعتك الأقربين وأهل محلتك وبلدتك والأمة جميعا. فإذا نويت هذه النية الصالحة انتقلتها من الأمر الخاص إلى الأمر العام، فتضاعف أجرك وثوابك. الأمر الرابع أن تنوي بذلك حفظ شريعة الله. فشريعة الله أيها الكرام لا تحفظ في السطور، وإنما تحفظ في الصدور. قد قال الله عز وجل بل هو آيات بينات، أين؟ في صدور الذين أوتوا العلم، لم يقل في سطور الكتب ولا في الأقراص المدمجة. العلم إنما يكون في الصدور، يتحمله خيرة الخلق، يحمل هذا الدين من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين. نظر الله امرأ سمع منا مقالة فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامر. فحفظ شريعة الله ليست بمجرد تدوينها في الكتب ولا بضغطها في الأقراص المدمجة ونقول قد تمت أرشفت العلم، لا، لا يكون العلم إلا عبر رجال يحملونه ويعيشون به. وإلا فأنتم تعلمون أن من المستشرقين من اليهود والنصارى من درس علوم الإسلام، حتى إن منهم من ألف المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي، وهم جماعة من المستشرقين جردوا الكتب التسعة وصنفوا كل لفظ من ألفاظ الحديث النبوي. لكن ما كان ذلك ليغني شيئا إلا أن يكون ذلك في قوم مؤمنين يحملونه ويعيشون به. الأمر الخامس الذب عن شريعة الله، بأن ينوي طالب العلم بتسلحه بالعلم أن يكون مجاهدا ذابا عن شرع الله، يرد على أهل البدع والأهواء والملاحدة والمناكفين للشرع، وهؤلاء لا يزالون موجودين في كل مكان. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. فإذا كان للرسل أعداء فأتباع الرسل لا بد أن ينتصب لهم أعداء. فينوي طالب العلم بتحصيل العلم والتمكن من الذب عن شريعة الله. وأنتم ترون يا رعاكم الله في هذه الأزمنة كيف يتناوش الجناة والبغاة دين الإسلام من كل جانب، من اليهود والنصارى والعلمانيين والليبراليين والملاحدة، كيف يريدون أن يثلموا من هذا الدين ويحطوا من قدره. فلا بد أن ينتصب من أهل الإسلام ومن طلبة العلم من يرد عليهم ويدفع بشبهاتهم وتشكيكاتهم. فإذا اجتمعت عندك هذه المعاني صحت نيته، فمدار الأمر على النية. فالله الله يا طالب العلم، خلص قلبك من العوالق والشوائب والجواذب التي تصرفك عن النية الصحيحة، ليكن همك في طلب العلم الله والدار الآخرة. فإنك إن أوتيت هذا استبان لك كل شيء، وزالت الغشاوة عن عينيك، والوقر عن أذنيك، والأكنة عن قلبك. ثم قال: قال رحمه الله: اقرص سبيل مشيه الى البلاء، يمشي بفكر رحيم وقال وبدل، مقتسم بمشيه كل خير، تارة يحب الوحدة فيكون بالقرآن داهيا، وتارة بالذكر مشغولا، وتارة يحمد نفسه بنعم الله عز وجل عليه، ويقترب منها الشكر، يستعين بالله من شر سمعه وبصره ولسانه ونفسه. نعم، هذا الفصل معشر طلبة العلم وطالباته ومن بلغ يكشف لنا عن مزاج طالب العلم وهيئته النفسية وحالته الشعورية. فهو إذا مشى إلى أهل العلم مشى بتواضع ورفق وأدب ووقار، وذلك من باب توقير العلم وأهله، وهو في جميع أحواله يستشعر خشية الله تعالى ويعلم أن هذا العلم هو الذي يقوده إليه سبحانه، وإذا خالط الناس يخالطهم في ذات الله، ويتجنب في مرحلة الطلب من يضيع وقته ومن يفسد عليه أمره. فالناس بالنسبة إليه ثلاثة أطباق: إما شخص يتعلم منه هو أعلم منه فيكتسب منه العلم، وإما ند قرين له فهو يذاكره ويباحثه، أو شخص أقل منه علما فيحتسب على الله تعليمه. فمشروعه مستوعب لجميع الناس، لا يخرج أحد عن هذا النظر، فهو إما أن يكون أعلى منه علما أو مماثلا له أو دونه. فمن كان أعلى منه اقتنى منه العلم، ومن كان مماثلا له درسه وباحثه وناظره، ومن كان دونه في العلم توفر على تعليمه وإفادته. وهو أيضا لطيف الصحبة بإخوانه، لا يمل منهم ولا يكل، ويحذر من الشيطان ومداخله، ويسأل الله دوما أن يرزقه علما نافعا، ويستعيذ به من علم لا ينفع. وذكر مسألة دقيقة من المسائل التي تعرض لطلبة العلم حينما يفوت طالب العلم مجلس سماع، كما في أزمنة مضت حرصهم على اتصال السند وعلو الأسناد وحضور مجالس السماع. فيحكي حالة تعرض لطالب العلم إذا فاته مجلس سماع، فحزن لهذا الفوات حيث أدركه غيره وفاته هو. يقول: ينبغي لك يا طالب العلم أن تناقش نفسك وأن تقول لها: لما حزنتي؟ ما الحامل لك على ذلك؟ أهو طلب المباهات والمنافسة فحزنت لأجل أن غيرك بلغ شيئا لم تبلغي، وأراد أن ينظر إلى الأمر من زاوية أخرى؟ قال: ينبغي يا نفس أن يكون حزنك على علم سمعتيه فلم تعملي به أشد من حزنك على هذا العلم الذي لم تسمعيه، بمعنى أن يكون هاجسه الدائم هو العمل بما علم، لا مجرد تحصيل السماعات والإجازات واتصال الأسناد وكأنما المسألة مجرد استكثار، وإنما تعلم العلم للتعبد به لله تعالى. وهذا أمر بالفعل يعرض لطالب العلم أحيانا، فيغيب عنه معنى التعبد في طلبه للعلم حتى يظن أن الغرم في فوات السماع. ولا شك أن فوات العلم غرم، لكن من أي ناحية غرم؟ يجب أن يكون شعوره بالغرم بعدم تطبيق ما علم أعظم من شعوره بالغرم بفوات علم لم يسمعه. ثم انتقل بعد أن ذكر في أول الفصل الماضي طريقة مشيه إلى العلماء، ها قد وصل إلى العلماء وجلس بين أيديهم، فقال: يحسن التأتي نعم. هذه القطعة من كلام المصنف في بيان أدب طالب العلم مع شيخه، ولا شك أن علاقة طالب العلم بشيخه علاقة مهمة وعلاقة حميمة ووثيقة، فلا بد أن يحسن ذلك، لأن العالم إذا انشرح صدره لطالب العلم أعطاه من علمه وبذل له تلقائيا، وإذا انقبض العالم من طالب العلم أعطاه الحد الأدنى ولم يشرح له في بذل العلم، لأن هذه أمور جبلية. فلذلك أرشده إلى ما ينبغي له في التعامل مع أشياخه وعلمائه. قال: فإن أحب مجالسة العلماء جالسهم بأدب وتواضع في نفسه، وخفض صوته عند صوته. وله في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، فإنه كما جاء في الحديث: كاد الخيران أن يهلك، فقد ارتفعت أصوات أبي بكر وعمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة في تولية رجل على قومه، أبو بكر يقول ولي فلانا، وعمر رضي الله عنه يقول ولي فلانا، حتى ارتفعت أصواتهما. فأنزل الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فأدبهم الله بهذا الأدب، حتى صار عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمه كأخي السرار، حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم يستثبته ويسأله ماذا قال. كل ذلك تأدبا مع النبي صلى الله عليه وسلم. وما زال هذا الدرس في نفس عمر حتى ولي الخلافة، فلما سمع رجلين قد علت أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد مات وهو في قبره، علاهما بالدرة، هم أن يضربهما، فلما رآهما من غير أهل المدينة عفى عنهما، قال: لولا أنكما ثقفيين وإلا لفعلت وفعلت. فقد قال الله: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فينبغي لطالب العلم ألا يرفع صوته عند شيخه رفعا ينم عن سوء أدب وجرأة، بل يتكلم بخضوع وخفض صوت. وليس المقصود أن يكون كما يطلب الصوفية، يطلبون أن يكون المريد بين يدي شيخه كالجنازة بين يدي المغسل، لا، فرق بين هذا وهذا، فرق بين الأدب الرفيع والذوق العالي الذي فيه أدب وحسن تعامل، وبين أن يكون الإنسان يطيع طاعة عمياء لا يدري على ما وفيما أخذ عن شيخه. فهذا من باب الأدب في التعامل مع شيخه. ومن صور الأدب أن يخبر شيخه أنه فقير إلى علم ما يسأل عنه، يعني بمعنى أن يظهر له أنني محتاج إلى هذه المسألة، وإذا أخبره وأجابه شكره وجزاه خيرا، يعني دعا له بخير على ما أفاد منه. فإن بعض طلبة العلم ربما سأل المسألة وبذل الشيخ له وسعه في الجواب ثم قام وكأنما هو قد اتصل بمكتب استعلامات أو كأن الأمر لا يعنيها، وأن هذه يعني رسوم تؤدى ولا يبدر منه شكر أو دعاء. وإن كان العالم لا ينبغي له أن يتطلب ذلك، لا ينبغي له أن يطلب ذلك وأن ينتظره، لكن من كمال الأدب أن يشكر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تقدروا أن تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. ومن صور الأدب مع العالم أن لا يقابل غضبهم بغضب، فإن العالم كالأب، والأب يحتمل منه أبناؤه ما لا يحتملون من غيره. فإذا غضب عليك شيخك وأنبك فلا تقابله بالمثل، لأنك لست ندا له، بل اخفض صوتك واحتمل ما يكون منه، لأن شيخك بشر كسائر البشر، ربما تشوش بأسباب خارجية لا تعلمها فجاء وفي نفسه شيء من التشوش والانفعال فأثر ذلك في خطابه، فلا تقابل هذا بنبرة عالية أو استياء، بل اخفض جناحك واصبر حتى يسر عنه. وإذا قدر أن غضبوا عليه فينبغي له أن يعتذر، وألا تأخذه العزة بالإثم ويستنكف ويستصعب أن يقدم الاعتذار، فإن الاعتذار كما قيل صابون القلوب. وأيضا في باب المساءلة والمباحثة مع أشياخه لا يتعامل معهم تعامل المختبر الذي يريهم أنه يختبرهم أو أنه عالم بالمسألة، فيقع أحيانا من بعض طلبة العلم قبل أن يتذوقوا حلاوة الطلب أن يطرح أحدهم سؤالا على الشيخ ويكون هذا السؤال مفعما ومشبعا بالتعالم، يعني كأنه يريد أن يخبره بأني أعلم المسألة لكن أريد يعني أن أرى يعني ما قولك فيها. هذا لا يليق، لا يليق بطالب العلم أن يتعالم أمام شيخه، بل ينبغي له أن يتأدب في سؤاله، وأيضا لا يمنع نفسه من السؤال، فقد قيل اثنان لا يتعلمان، مستحٍ ومستكبر، لأن المستحي كلما هم أن يسأل انعقل لسانه عن السؤال فلا يزال في دوامة الجهل، والمستكبر كلما هم أن يسأل قال لو سألت لقيل كيف لا يعلم كذا وكذا فنقصت منزلتي عندهم، فهذا وهذا لا يتعلمان. أما إذا كان الإنسان متواضعا موطأ الأكناف يتقدم بالسؤال ويسأل برفق وتؤدى فإنه حري بأن ينال مقصوده. فهذه أيها الأبناء الكرام جملة من الآداب التي ينبغي أن يتزين بها طالب العلم مع شيخه حتى يبذل له العلم صرفا نقيا ويستزيد. كان نبينا صلى الله عليه وسلم ربما سأله الرجل المسألة فأجاب عليه وزيادة، فلما سأله أبو ثعلبة الخشني أنهم يركبون البحر ويكون معهم القليل من الماء أفنتوضأ بماء البحر، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فزاده علما. وهكذا كان حذيفة رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم السؤال تلو السؤال تلو السؤال، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه ويذهب معه حتى يطيب خاطره، وذلك لحسن تأتيه في السؤال. وبعض طلبة العلم أصلحهم الله حينما يسألون مشايخهم أسئلتهم كأنها قذائف موجهة أو كأنها نوع من التحقيق أو كأنها مشبعة بالتهمة، كل هذا لا يليق بطالب العلم، بل ينبغي أن مثلا يقدم بين يدي سؤاله دعوة كأن يقول أحسن الله إليك عفى الله عنك وإذا فرغ منه جزاه خيرا ونحو هذا. هذه الآداب ينبغي أن تسود في العلاقة بين المشايخ والطلاب حتى يزكو العلم ويرتفع به أهله. نعم. عندي واحتاج الناس إلى ما عنده من العلم. نعم. لعل عندكم سقط. فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت أو تثبت له في قلوبهم وأحب قربه، وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم، هكذا وأحب قربه وإذا غابوا عنهم حن وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. طيب أعيدها لتعلقوها مرة واحدة. فأما تواضعه لمن هو مثله في العلم فإنها محبة تنبت له في قلوبهم أو تنبت له في قلوبهم وأحب قربه وإذا غاب عنهم حنت إليه قلوبهم. هذا حسن. إذن انتقل رحمه الله بطالب العلم من حال الطلب إلى حال البذل، فقال إذا نشر الله له الذكر عند المؤمنين وأنه من أهل العلم بعد أن ترسخ قدمه في العلم ويشتهر بين الناس بأنه من حملة العلم، فإن ذلك ينبغي أن يوجب له تواضعا للخلق، لا أن يحمله ذلك على الترفع عنهم وازدرائهم واستهجانهم وعدم تحملهم، كلا، بل ينبغي أن يحمله ذلك على التواضع للعالم وغير العالم. ثم بينا أن تواضعه للعالم هذا أمر طبيعي ويثمر محبة تنبت في قلوبهم له حتى إنهم لا يحنون له، وتواضعه هذا تواضعه لمن هو مثله في العلم. والواقع معشر طلبة العلم أنه كثيرا ما يقع بين الأقران من التغاير شيء كثير، حتى قال بعضهم للعلماء وأشد تغايرا من التيوس في زروبها، وإن كان هذا لا ينطبق على الكل، لكنه من المعلوم أن الإنسان إذا كتب له نوع صدارة وتقدير فإنه قد يشتغل بملاحظة الأقران وماذا قيل لفلان وماذا فعل بفلان وماذا نال فلان وإلى غير ذلك. فخلص نفسك من حظ نفسك يا عبد الله منذ البداية، خلص نفسك من هذه الحظوظ ولا تلحظ الآخرين، اعمد إلى ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة تستريح وتريح. فإذا رأى منك أقرانك هذا التلطف وهذا التواضع وهذا التقدير أحبوك، لأنهم لا يشعرون أنك تنافسهم، فيحسون بمحبتك ويحنون إليك، بخلاف من يزاحمهم في المناكب ويدافعهم فإنهم يقع في نفوسهم منه نفرة. كذلك إذا كان عالماً يفوقه في العلم فمن الطبيعي أن يتواضع له لأن العلم أراه ذلك، وأما إذا كان دونه من الناس فهذا الشرف الذي ناله بعلمه هذا شرف له عند الله عز وجل، فلا ينبغي أن يستقضيه في الدنيا ويناله عند الناس، فلا يطلبه من الناس أو ينظر إلى الناس على أنهم همج الرعاع وأنهم لا يلتفت إليهم، كلا، بل هم الذين ينبغي أن يتوسل بتعليمهم وتفقيههم إلى مراض الله تعالى، فإن عاملهم بكبر انفضوا من حوله ولم يتلقوا منه. ولو تأملتم يا كرام لوجدتم أن العلماء الذين نفع الله بهم واستفاد منهم العالمين هم العلماء المتواضعون، أما الذين يعيشون في بروج عاجية ويتكبرون على الناس فعلمهم يموت معهم ولا يمتد إلى غيرهم. وتأملوا هذا في سير أعلام النبلاء من المتقدمين وفي المعاصرين من العلماء الذين تطيب المجالس بذكرهم، كلما كان العالم قريبا من الناس متبسطا معهم انتفعوا بعلمه ونشر الله علمه بينهم وأحبوه وصاروا يبحثون عنه. فعود نفسك على التواضع فإنه ما تواضع عبد لله إلا رفعه. نعم. ويتجافى عندي ويتجافى عن الأخلاق الرذيلة الدرية، نعم فيه زيادة معنى. إذن هذه القطعة تتعلق بإكرام العلم وأن هذا العلم الذي ناله لا يجوز أن يجعله سلما للدنيا أو لينال به حظوة عند السلاطين وعند الملوك ولا يسوقه إليهم كما يسوق صاحب البضاعة بضاعته عند التجار، بل العلم يؤتى إليه، حتى إن الإمام مالك أبى أن يذهب إلى مجلس الخليفة ليحمل العلم إليه، وقال العلم يؤتى إليه، لا ليس من باب التكبر حاشا وكلا، وإنما من باب إكرام العلم. فينبغي للعالم أن يشعر بأن هذا العلم الذي بين جنبيه حقيق بأن يكرم وأن يترفع به عن السفاسف والدنايا. وقد أنشدتكم يوم أمس أبيات علي بن عبد العزيز الجرجاني التي يقول فيها: يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، ولم أبتذل في خدمة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. وهؤلاء الذين يستقون به الحوائج ويصلون به إلى المناصب لا يزال أمرهم في سفال، أما الذين يكرمون العلم ويعزونه فإن الله يرفعهم كما وعد، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ومن عجيب ما وقع أن أحدهم دخل مرة على خليفة، لعله الخليفة المهدي رحمه الله، وهو يلعب بالحمام، فأراد أن يتقرب إليه بما يسره، فركب إسنادا في الحال، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر وزاد من كيسه أو جناح، وليس في الحديث أو جناح، إنما قال أو جناح لكي يسر الخليفة وأن ما هو فيه مما يسوق. فلما أدبر الرجل نظر إليه الخليفة وقال: أشهد أن قفاك قفا كذا، أشهد أن قفاك قفا كذا. فالله الله بالصدق والتواضع وإكرام العلم من أن يكون سلعة مهانة تباع وتشتر. وتأملوا يا رعاكم الله في قوله: ولا يستقضي به الحوائج. إذا كنت عالما وأفدت تلامذتك فإياك أن تعتبرهم بمنزلة الخدم والحشم والأعوان، وترسلهم يمنة ويسرى وافعل كذا واقضي كذا، هذا نوع من استيفاء الأجر في الدنيا قبل الآخرة. اعلم أن من فضل الله تعالى عليك أن قيض لك من الطلبة من يصدر عنك ومن ينتفع بعلمك، فلا تتخذ منهم أدوات لقضاء مصالحك الشخصية، ولا تقرب أبناء الدنيا وتباعد الفقراء لتتزين بهم. فإن رجلا صالحا ينفعه الله تعالى بالعلم الذي عندك قد يكتب الله لك به الخير إلى آماد بعيدة. هذا الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله عاش 35 سنة وملأ الدنيا نثرا وشعرا من العلم، وهو حسنة واحدة من حسنات شيخه عبد الله القرعاوي. فعليك أن لا تهتم بالأسماء والأنساب، وإنما يهمك طالب العلم الصادق، فإنك إن ظفرت بطالب ينتفع بعلمك فهو المقدم، وهو الكنز الثمين الذي ينبغي أن تحافظ عليه. ثم قال: لم يجبهه في وجهه، يجبهه ويكون يتوقف الأذان؟ إذن لنتأمل معشر طلبة العلم هذه المفردات وتطبيقاتها في الواقع، لكي يكون هذا العالم على المستوى اللائق. يقول: صبور على من كان ذهنه بطيئا عن الفهم حتى يفهم عنه. هذا حق. الواقع أن الناس ليسوا على درجة واحدة، فمنهم الذكي ومنهم البليد، منهم اللماح ومنهم الغبي، هكذا الناس. فينبغي لطالب العلم وللعالم المبارك أن يستصحب هذا المعنى، وأن لا يفترض في الخلق أنهم على مستوى ذهني متساوي. فقد تجد من الناس من يحتاج إلى أن تجيبه مرة ومرتين وثلاثة حتى يفهم، ومنهم من يفهمها كما نقول وهي طائرة. فالناس ليسوا سواء، فعلى طالب العلم وعلى العالم أن يكون صبورا على من كان في ذهنه نوع بطء في الفهم، أيضا صبورا على الجفاء، والمقصود بالجفاء إما الجفاء العملي أو الجفاء القولي. فقد يبدر من الناس شيء من ذلك إما لطبعهم أو لسوء أدبهم، وقد وقع هذا لنبينا صلى الله عليه وسلم في مواقف كثيرة، من أعجبها ما حدث به أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمشي وعلى عاتقه برد يماني غليظ الحاشية، برد يماني غليظ الحاشية. قال: فجاء أعرابي من وراء ظهره فضرب عاتقه وجبده جبذة شديدة، يقول: حتى رأيت أثر جبذته في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا محمد أعطني مما أعطاك الله. ماذا تتوقعون معشر طلبة العلم؟ كيف يكون رد النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجفاء القولي وهذا الجفاء العملي؟ ماذا لو جرى مثل هذا الموقف لأحدنا؟ ماذا يمكن أن يحصل؟ أدعو الجواب لكم، لا نريد جوابا، لكن الذي يهمنا ما جرى من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه التفت وابتسم وأمر له بعطاء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. فهكذا ينبغي للعالم أن يتوقع أن من الناس من يكون فيهم جفاء طبيعي، وعليه حينئذ أن يتحمل ما يكون من جفاء وجهل وأن يرده بحل. قال: يؤدب جلساءه بأحسن ما يكون من الأدب، لا يدعهم يخوضون فيما لا يعنيهم. حينما يتحدثون فينبغي أن يكون موجها مسددا لهم فيما يتكلمون فيه، لا يعنفهم فيعقل ألسنتهم، ولا يطلق لهم الحبل على الغارب في التخوض بغيبة أو نميمة أو وقيعة، بل يحسن تأديبهم. يأمرهم بالإنصات مع الاستماع إلى ما ينطق به من العلم، أي إذا تكلم بالعلم استنصتهم إكراما للعلم، حتى لا يكون العلم بمنزلة سائر كلام الناس. فقد أدب الله تعالى عباده المؤمنين باحترام كلامه فقال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فمقام العلم والتحديث به ينبغي أن يتهيأ له المستمعون التهيؤ الحسن. فإن تخطى أحدهم إلى خلق لا يحسن بأهل العلم لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له. هذا من أداب هذا العالم المبارك الموفق، أنه لا يجبه الإنسان بخطأ ويخجله أمام الحاضرين، بل يتلطف في تنبيهه. ويمكن أن يستشهد لهذا بما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل رجل وعليه ثياب فيها صفرة، والصفرة لا تليق بالرجال، فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فلما ولى الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض من عنده: لو أمرتموه أن يغير هذه الصفرة. وكان يكره أن يجبه أحدا بوجهه، فهذا معنى قوله لم يجبهه في وجهه على جهة التبكيت له. لكن يمكن أن يقول: لا يحسن بأهل العلم والأدب كذا وكذا، ينبغي لأهل العلم أن يتجافوا عن كذا وكذا، بمعنى أنه لا يوجه له الملاحظة وجها لوجه، لكن ينبه تنبيها عاما، كما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول أحيانا: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. ففرق بين النصيحة والتعيير، فرق بين التعليم والتشهير. فهذا ملحظ مهم ينبغي للعالم المربي أن يستحضره دوما. إن سأله منهم سائل عما لا يعنيه رده عنه، وأمره أن يسأل عما يعنيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والواقع أن الحاجة ماسة في هذه الأزمنة إلى هذه الفائدة، فإن كثيرا من الناس صار مشغولا بمسائل الشغب والأغلوطات والقيل والقال، فيحسن بالعالم أحيانا أن ينبه طالب العلم إلى أنه لا خير لك في بحث كذا وكذا، وأنت في عافية من كذا وكذا، وأن هذا مما لا يعنيك، فيقوم فكرة بهذه الطريقة. قال: وإذا علم أنهم فقراء إلى علم قد أغفلوه عنه أو غفلوا عنه أبداه إليهم، أي كما أنه أمسك في الصورة الأولى عن أن يتكلم في أمر لا نفع لهم فيه، ربما لاحظ قصور علمهم عن شيء هم في حاجة إليه، فبادرهم به ولو من غير مسألة، بادرهم به ولو من غير مسألة. هذا معنى قوله أبداه إليهم وأعلمهم شدة فقرهم إليه، لأن طالب العلم في مراحل الطلب قد لا تترتب عنده الأولويات، ولا يدري ما هو الأولى بالتقديم وما حقه التأخير، فإنما يكتسب ذلك من شيخه، فيعظم ما عظم الله، ويهون ما هون الله، ويقدم ما قدم الله، ويؤخر ما أخر الله. قال: لا يعنف السائل بالتوبيخ القبيح فيخجله، وهذا حق، فإن العالم لو أنه صار عنيفا في تعليمه لأدى ذلك إلى نفرة الطلبة، والناس يختلفون في هذا، فمن العلماء من يكون فيه من التلطف ما يصبح فيه كالمغناطيس، يجذب الطلبة إليه بأدبه وسمته وعلمه. وحتى قيل: أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد تكتسب علما وحلما، ثم قيده بقيدي. أيها الطالب علما، ائت حماد بن زيد تكتسب علما وحلما، ثم قيده بقيدي. ومن العلماء ومن المحدثين من كان شرسا في التعامل مع الطلبة، حتى إنه كان يحسبهم بالحجارة، شتان بين هذا وهذا. فالعالم الموفق الرفيق موطأ الأكناف يجلب الطلبة إليه، فينتفعون من علمه وينفعون، ويعود ذلك بركة عليه. قال: ولا يزجره فيضع من قدره، ولكن يبسطه في المسألة ليجبره فيها. معنى هذه الجملة أنه ربما بدر سؤال من سائل، وكان السؤال أعوج، كان السؤال أعوج ولا محمل له، فحينئذ يقوم هذا العالم الموفق بتوجيه سؤاله وعلى محمل حسن، فيقول: لعلك قصدت كذا وكذا، فيفتح له مخرجا ويقول: نعم نعم هكذا، وإلا فقد يدركه حرج شديد بسبب فساد مسألته، فيترك في نفسه أثرا بليغا، ويكون يعني ضحكة للجلساء. قال: ليجبره فيها قد علم بغيبه عما يعنيه، هكذا عندكم؟ ها؟ بغيته طيب قد علم بغية عما أو ما يعني واجتناب نعم وبحثه ويحثه على طلب علم الواجبات من علم أداء فرائضه واجتناب محارمه. عاد المصنف رحمه الله إلى التنبيه على حمل طالب العلم على ما ينفعه وترك فضول البحث مما لا حاجة له به، ففي هذا تربية له على ما يصلحه، يقبل على من يعلم أنه محتاج إلى علم ما يسأل عنه، ويترك من يعلم أنه يريد الجدل والمرى. وهذا موجود في أطباق طلبة العلم، فإن من طلبة العلم من يكون شغوفا بالجدل والقيل والقال، فلا ينبغي أن يفسح له المجال ويدع هذا الجانب ينمو عنده كما ينمو الورم السرطاني، بل عليه أن يسعى في تحجيمه وتقليله وعدم إمداده بالمادة التي تزيده. وإذا رأى من أحدهم إقبالا على علم ما ينفعه مشى معه في ذلك. قال يقرب عليهم ما يخافون بعده بالحكمة والموعظة الحسنة، يسكت عن الجاهل حلما وينشر الحكمة نصحا. هذه أمثلة أيها الكرام لتعامل العالم الموفق الرباني مع جلسائه. ثم إنه قال يسائل من هو أعلم منه. يسائل، نعم هذا أصل. نعم هذه مسألة يحتاج إليها العالم حاجة شديدة، وهي ما يتعلق بأمر الفتية، فإن الله إذا نشر له علما فإن الناس يقبلون عليه يسألونه عن أمر دينهم، فإن كان عنده علم أجاب به، لأنه لا يجوز كتمان العلم. وقد جاء من كتم علما ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة، ويجعل أصل جوابه مبنيا على الأصول الثلاثة التي توزن بها جميع الأمور: الكتاب والسنة والإجماع. فعلى هذه الثلاث تصدر الفتوى، أو فعن هذه الثلاث تصدر الفتوى. أما إذا كانت مسألة خلافية فإنه يجتهد ويتحرى ويرجح ويأخذ بما كان أشبه بالكتاب والسنة والإجماع، ويكون له بذلك سلف من قول صاحب أو تابع، ولا يشد بقول لم يسبق إليه، فإن الخير لا يمكن أن يخرج من سلف هذه الأمة. فإذا كان موافقا لقول بعض الصحابة أو قول بعض أئمة المسلمين قال به، وإن كان مخالفا له كف عنه، ولا يستنكف أن يقول لما لا يعلم لا أعلم. فإن الإمام مالك رحمه الله أتاه سائل فسأله عن 40 مسألة، فقال في 46 منها لا أعلم، حتى قال الرجل ما أقول لقومي؟ قال قل لهم إن مالكا يقول في 36 لا أعلم. لم يرى في هذا بأسا، فما حجة هذا العالم أمام الله أن يقول في أمر ما لا دليل عليه؟ وبين أنه إذا خفي عليه مسألة فعليه أن يسائل من هو أعلم منه، فلست مضطرا أن تجيب في الحال، يسعك أن تقول أتأمل أنظر أمهلني وما أشبه، فتسأل من هو أعلم منك أو مثلك حتى يتبين لك الحق فيها. وكل ذلك أيضا محوط بسؤال الله الهدى والتوفيق بأن يقول اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، اللهم يا مفهم سليمان فهمني، فإن الله تعالى يفتح على عبده من العلوم بلجئه إليه وصدق طلبه ما لم يكن له بالحسبان. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وخلقا حسنا وتجارة لا تبور، وأن يحسن عملا.